أو رجل أو سائق لا يخاف من ربه ولا يهتم لغيره، لا يبالي لا بقانون ولا بنظام، ولا يرتدع مما يرى أو يسمع، لأنه معتاد أن الإشارة الحمراء يدفع 50 دينار وينتهي كل شيء، لأنه معتاد أن يتوسط لواحد من الأعضاء أو غيره ويخرج، لأنه معتاد ألا يدفع لهذه المخالفة شيئا، فأبوه مستعد وأبوه جاهز لإخراجه من أي مشكلة. أسرة كاملة تدمرت، حادثة من آلاف الحوادث، مآسي نراها كل يوم. هل في يوم، أنا أسألكم سؤال، هل في يوم خرجتم من بيوتكم ما شفتوا حادث صغير أو كبير؟ أنا ما أظن، خاصة بالكويت اللي عندنا شوارع ما شاء الله عليها، مرور زينة، والحمد لله مناطق قريبة وما نحتاج هذا كله، لكن كل يوم حوادث تخوف. والله كأننا في حرب، كأننا في معركة. يقال، أنا قرأت إحدى الإحصائيات، الله أعلم بصحتها، أن الكويت أعلى دولة نسبة وفيات أو حوادث مرورية في العالم كله. ليش؟ سياراتنا فارهة والحمد لله، ما نحتاج، مناطقنا قريبة وشوارع مجزينها، لكن ما تمشي أنت بالسيارة لحالك إلا وترى رجلا مجنونا يريد أن يتجاوزك إلى الحارة الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، وربما على حارة الأمان ولا يبالي بالبشر. ليش؟ الأخ ما يهمه، ما يبالي، المسك تليفون واحد يطلعه، المخالفة شنو 100-200 دينار، ما يهتم. أما الدراجات النارية اللي تتجاوزك وأنت بأقصى سرعة مسموحة، يمكن تمشي 120، توخر لأن سيكل جايك من وراء، دراجة نارية والله تبتعد عنه فيمر عليك كالطلقح. كم يسوق هذا؟ ما سرعته؟ ويمكن ما في وسيلة من وسائل السلامة يلبسها أو يلتزم فيها. بعض الدراجات النارية يمكن تتجاوز 200-250، من أدخلها البلد؟ من سمح لهم؟ كيف يتركون هكذا؟ أي عقوبة لا تردعهم؟ مصيبة. يقول لي أحد الضباط بنفسه، وقفت اثنين شفتهم شوية متجاوزين، مسكتهم، نصحتهم، خوفتهم، ذكرتهم، قلت لهم ترى هذه السرعة راح تدمركم، سجلت عليهم مخالفة ومشوا. يقول والله قدامي أول ما مشوا رفعوا السيكل وداسوا بسرعة جنونية، وأحيانا بعض الدوريات والله ما تلحق حتى السياكل هذه، ما تقدر عليها. يقول قدامي عيوني داسوا بسرعة جنونية وقاعد أطالعهم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فجأة الأول تجاوز الإشارة، الثاني يقسم للضابط أمس، يقول لي أخوه، يقول والله الثاني ما تجاوز، جاءت سيارة، يقول لما صدمته انفجر مباشرة، انفجر مو بس طاح، السيكل نفسه انفجر. يقول وبعد ثواني اللي قاعد أنصحه صار جثة متفحمة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا جماعة اللي قاعد يصير ترى مو طبيعي، يا جماعة اللي قاعد نشوف بعيوننا لازم اليوم نعالجه، نتكلم منو المتسبب بهذا كله؟ هذه حرب، هذا مو قضايا عادية، حادث بسيط والله، لا يا جماعة حرب هذه في الشوارع. الآن راح تشوفون تقرير، اللي قلبه ضعيف لا يشوفه، اللي ما يتحمل أنا أنصح الأطفال الصغار أو الكبار السن لا يشوفون، لأن فيها بعض الجثث الحقيقية، ناس ماتت بسبب هذه الحوادث. سيارات، شوفوا إحدى السيارات راح تشوفونها بالتقرير وشنو بقى من آثارها. يا جماعة سيارة ما بقي شيء من آثارها، شوفوا التقرير. وأنا أرجو اللي ما يتحمل لا يشوف، لكن اسمحوا لنا حنا قصينا أكثر اللقطات المزعجة شلناها وخففنا من التقرير، خلونا وياكم نبدأ بحرب الشوارع بهذا التقرير الواقعي الحي. Oh. صارت المناظر هذه عادية صح ولا لا؟ تشوف لك سيارة على شبة، تشوف لك سيارة نصين، نص هني ونص هني، تشوف سيارة ضاربة أشجار، سيارة من خط سريع من جهة لجهة جاية، قامت تصير هذه المناظر عادية عندنا. يا جماعة هذه أرواح. تدرون بالكويت سنويا إيش كثر يقتلون بحوادث المرور؟ بالكويت الدولة الصغيرة هذه ما عندنا سكان وايد، إحنا في الكويت فقط تقريبا 450 حالة قتل كل سنة، باليوم واحد إلى اثنين، معدل واحد إلى اثنين شخص يموتون سنويا عندنا، يموتون عفوا يوميا عندنا. يا جماعة إذا هذه الإحصائيات في الكويت صغيرة، شوفوا دول ثانية، هل تتوقعون أن هذه النفس لن يسأل من رب عنها؟ أحد المشلولين على سريره سنوات ما يتحرك أبدا، شنو قصته؟ يقول أنا في طريق سريع، يقول ضيعت السي دي، قاعد أدور سي دي عشان أشغله القرص هذا، يبي يشغل شريط، يقول قاعد أدور وماسك السيارة وأدور، يقول شوية لهيت، قاعد أدور الشريط، يقول فجأة طالع قدامي شاحنة، يقول ما بيني وبينها إلا مسافة قصيرة، لزمت الفرامل البريك لكني ما لحقت ودخلت تحت الشاحنة. هو الآن سنوات علشان سيدي لا يتحرك أبدا، لا يستطيع حتى أن يأكل أو يقضي حاجته. يستاهل السيدي هذا أنك تفعل بنفسك كل هذه الأمور؟ إحنا اليوم راح نتكلم عن حرب الشوارع، وراح نتكلم بكل صراحة من المتسبب فيها، وليش قاعد يصير فينا كذي، وليش هذه الوفيات والقتلى يوميا نراهم عدا المصابين. كل هذا راح نتكلم عن المتسببين بكل صراحة وعن العلاج. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. قبل ما نتكلم عن أسباب هذه الحوادث اللي قاعدة تصير عندنا بشكل جنوني صراحة، واللي يشوفها في الشوارع اليوم السيارات كيف تتفحم أو تتقطع يتعجب شنو الأسباب. الحمد لله سياراتنا أغلبها جديدة وشوارعنا زينة، راح نتكلم عن الأسباب واحدة واحدة. لكن قبلها تخيلوا قصة هذه البنت اللي فرح فيها أبوها أمها، درسوها أفضل المدارس، كبرت دشت الجامعة واشترى لها أبوها سيارة تستعين فيها على دراستها، والبنت محافظة وما شاء الله عليها من الكلية إلى البيت، ومحافظة ومجتهدة في دراستها وصلت إلى أعلى الشهادات. فجأة تطلع من بيتها رايحة الكلية، وهي في الطريق أراد شاب أن يتجاوزها، مثل بعض الشباب اللي يبي يعني طالع فيها، يعني شايف لبعض الأفلام يبي يقلدهم ومسوي نفسه يعني الآن منو قده. تذكرون قصة اللي كان يرقم واحدة ولحقها لين انقلبت وماتت؟ هذه واحدة ثانية هم مسكينة يبي تجاوزها وضربها من مقدمة السيارة، اللي مارين شافوا الحادث. الغريب ان على طول انقلبت السيارة وانفجرت، عفوا ما انفجرت احترقت. الناس يقولون وقفنا، والقصة حقيقية، يمكن ان شاء الله اهلهم ما يسمعون القصة عشان يتذكرون بنتهم. الناس اللي انزلوا راحوا يقولون شفنا البنية حية لا زالت فيها الروح، حاولت تطلع والسيارة قاعد تحترق ما قدرت. الناس خافوا حتى يقربون منها ان السيارة تنفجر، وفعلا السيارة اشتعلت واحترقت وهي حية. جريمة منه؟ جريمة شاب طايش، انسان ما يخاف رب العالمين. ارجعوا في نهاية الاسبوع، نهاية العطلة الاسبوعية يوم السبت حين صارت عندنا، ارجعوا من العصر من الجنوب، رجعوا الديرة وشوفوا الناس اللي جاية. حتى ان الواحد فينا يقول هذا شنو سكارة، هذا شاربين، شو القيادة هذه؟ قيادة جنونية، الواحد ما يهمه ولا يبالي. يا جماعة إذا أنت، أنا أسأل بعض الأسر، أقول إذا ولدكم يا جماعة مجنون ما تعطونا سيارة؟ إذا شاب يبي ينتحر مل من الدنيا ما يسوي هذه الحركات اللي بينتحر؟ يا أخي تبي تنتحر ليش تذبح العالم؟ روح شوف لك برج عالي كيفك، طبعا حرام وما يجوز، لكن ليش تذبح العالم؟ ليش تبي تقتل الناس على بونك انت مليت من هذه الحياة؟ من الأسباب السائق نفسه، راح نفصل فيه شلون السائق، من الأسباب السيارة نفسها، والأسباب قد تكون الطريق نفسه. من أسباب السائق، السائق مو مهتم، متهور لا مبالي، قاعد يقود السيارة ومشغول باللي يمشون حوله ولا لاحق لوحده ولا مشغول بالمسجل ولا بالراديو ولا قاعد يقرأ ولا قاعد يكتب ولا جماعة أنت قاعد تسوق سيارة ولا قاعد تأكل وقاعد تشرب ولا قاعد، بعضهم مو مهتم. شوفوا السيارات اللي فيها يفترض 5 ركاب، إحنا العرب عاد بهذه فنانين ما شاء الله علينا، تلقون السيارة بأوروبا ممنوع، بأوروبا مع أنهم ما هم مسلمين لكن يلتزمون، السيارة اللي فيها 5 ركاب 5 ركاب، إحنا اللي فيها 5 ركاب تلقون يحشرون فيها 12 راكب. لا، وبعض السيارات تلقى على حظر السائق واحد قاعد جاي بالطفل حاطه بحظنه ما شاء الله يعلم السواقة من صغرة. جماعة ما تخافون الله في عيالكم، ما تخافون الله في أسركم، أنا ما في أشد بالكلام ويزعلون البعض، شيخ أنت تكون شديد ما يخالف، ازعل مني لكن حافظ على أسرتك، ما يخالف خلي شوي ألومك وتزعل عني يوم يومين 3 أسبوع، لكن إذا ما تخاف على عيالك ترى احنا نخاف عليهم، هذا ما هم ذنب، ما لهم ذنب. الطفل أصلا ممنوع يجلس أمام في المقدمة، ليش الجلسة في المقدمة؟ يفترض في الخلف، وإحنا مقصرين، يفترض في كرسي خاص بعض الأعمار، يفترض في حزام خاص حق بعض الأعمار، يفترض في أماكن، لكن إحنا للأسف إما لا مبالاة، عدم التزام بالأنظمة، تلقى الواحد جالس بالسيارة وقاعد السيارة 120 السرعة ما يبالي 150 و160 و180 و200، والله بعضهم 200 يقود سيارته، لا يبالي بالمارين، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما يجوز، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنا بوجه اللوم أول شيء للسائقين، بعدين أقول حق وزارة الداخلية وزارة الإعلام وزارة التربية، إيش سويتوا حق الركاب؟ سويتوا حق الناس؟ ليش حاطين لي كاميرا كل 4-5 كيلوات وما شاء الله عليهم حافظين اليوم، ترى السواق حافظين، تلقى دايس 180 وقبل الكاميرا بشوي خفف 120 تجاوز الكاميرا وكملوا كان يعني استراحة بس. يا جماعة ما عندنا فلوس، قولوا إذا ما عندكم فلوس خل تتصدق علينا دول تركب لنا كاميرات، عندنا فلوس الحمد لله وفي خير، حطوا بين كل كاميرا وكاميرا 10 كاميرات، حطوا كاميرات وشوفوا الناس بعدها تقود بسرعة ولا لا. ليش 50 دينار؟ في بعض دول الخليج عندنا تصل تجاوز الإشارة من 100 دينار 200 دينار 400 500، يصل إلى 4000 دينار، دولة خليجية وصلوا تجاوز الإشارة إلى 4000، لو بيع سيارته ما يسدد. شوفوا الناس شنو صار فيهم، خل ينصحوننا اللي وقعوا بهذه الحوادث. شوف هذا التقرير دكتور عبد الرزاق جزاه الله خير في مستشفى الرازي، من كثر ما يشوف من حوادث ومآسي يقص علينا بعض الأحداث، وخلوا بعض اللي أصيبوا ببعض الجراح، احنا ما حطينا الناس اللي بنتهين، حطينا الناس اللي إصابات بسيطة، خلهم ينصحون العالم، لأن اللي شاف هذا الأمر أكبر درس وعبرة. أنا أرجو أن نعتبر بهؤلاء الناس إذا ما كانت العبرة مني. خلينا نشوف التقرير ونرجع وياكم بعد التقرير. ١٤٨٣ حالة حوادث طرق دخلت إلى مستشفى رازي تطلبت عمليات جراحية، الحمد لله طرقنا ممتازة جدا، لكن الشباب محتاجين اعتقد تطبيق للقانون، ما يجب أن نوصل إلى هالمرحلة هذه اللي لما نوصل الإنسان يفقد حياته ويتضرر في أن حياة إنسان آخر تفقد. حالات كثيرة عندي الحين لو ندش داخل المستشفى تشوف عوائل أسرة كاملة، الأم البنت، يعني الأسرة كاملة كلها داخل المستشفى رازي بسبب حوادث طرق، زين بالغالب تكون بسبب طيش، سرعة، عدم احترام للقوانين، وانت بالشارع تمشي تشوف اللي يلف عليك، اللي بتون، اللي يسوي حركات، انت تقول الله حفظني ما ادري شلون شو اسمه، تستغرب تزعل بنفس الوقت، تدري ان هذا اذا فلت منها اليوم ما يفلت منها المره الجايه، وساعات اقول هذا انا اكيد راح اشوفه اذا مو اليوم باكر بالمستشفى طريح الفراش. لما يتعور وينام بالمستشفى ويشوف المأساة اللي تمر عليه خلاص يطخ، يدري ليروح، يعني كل شيء تقدر تعوضه، فلوس، سيارة، وظيفة، بس خلاص، بس إن إيدك أو ريلك أو شغلة تفقد لك شيء، ما يعني انسى إنك تعوض، شو تعوض، شو تخلي سيكل تكسر راح اشتري ثاني هذا يتصلح، بس إيدي الراحت نفس الحين خلاص كل شيء ينتهي، خلاص الرحت تروح متشيس نفسك تبكي، هلك عندهم رصيد ملايين ما يردونك، بطلت الدبور له، نزلت السبير، نزلت الجيك، نزلت هذا، ما اشوف الا تندعم سيارتي ودش فيني. اي والله ما شفت نفسي الا بالهواء، طقه كلها تقريبا صارت هني، صار كسر بالريل بالعظمه هذه اللي فوقيه مات الركبه، وانحشرت انا بين سيارتين. ما استوعبت نفسي الا ريلي رايحه. ما كان حادثي اني كنت مسافر رايح وقولتهم مستعجل الحق على ربعي، قالوا يلا لا تطول علينا. توني قلت خلنا اسرع شوي، صارت سرعتي تقريبا 250-240 سرعتي، بنشر وقلبت يمكن تقريبا 6 أو 7 قلبات. يوم شالوني الا ما احرك لا ريولي ولا احرك ايدي ولا احرك اي شيء بجسمي، بس عيني تتحرك. كل شيء تكسر. كان عرسي بعدها بشهرين، الحين لا عرس ولا شيء، وقفت كل شيء، كل اللي جمعته بحياتي كله الحين بقطة، بس ابي امشي خلاص، خسرت كل شيء بس عشان امشي، حتى ادور من يجيب لي الاكل من تحتي، ابي اكل ما اقدر، ابي ادق على احد اقلبني وانا بفراشي، ما اقلب، ما اسوي اي شيء بحياتي، صرت شبه معوض، ما اقدر احرك شيء. العظيم رب العرش العظيم يشفيه، مسكين عرسه سوى يعني جهز نفسه، لكن قدر الله. يا جماعة هذين اللي قاعدين يتوسطون لهؤلاء الناس اللي ساك سيارته هو صغير، أو دعم له واحد ومات، أو طشر أسرة كاملة وذبحها، أنا بسأل إذا هذا نائب مجلس الأمة، حاد الأمة والمشاريع التنمية، ولاحق لي من مخفر لمخفر يطلع هؤلاء الناس من السجون ومن العقوبة، هذا ما يتقي الله في أمته. لكن المشكلة نرد ونقول مرة ثانية، ترى ما حد وصلهم إلا إحنا. ينبغي على وزارة الداخلية إذا هي صادقة، أي عضو يتوسط لهؤلاء تحط صورته بالجريدة، مثل ما تحطون اقتراحاتهم حطوا نائب الفلان يتوسط لرجل دهس إنسان أو عدم له أسرة، حطوا صورهم، خلي الناس تعرف بين المجرم الحقيقي. إذا كان في نائب مجلس الأمة توسط لهؤلاء، إن شاء الله ما في، لكن أنا أقول إذا كان. وزارة الداخلية أيضا مسؤولة، وزارة الداخلية لازم تشدد العقوبة. يا جماعة شنو 50 دينار الكل يدفعها اليوم؟ مو هم قاعد يدفعونها. أنت تمشي الآن في سيارة، أنا مرة أمشي في سيارة يعني شارع رئيسي مو شارع فرعي، فجأة سيارة جاية قدامي بوجهي، أنا وقفت في الشارع، سيارة جاية بوجهي، لما جاي مر عندي قلت له أخوي إيش فيك؟ يعني أنت اللي إيش فيك؟ طالعت نفسي قلت إي والله أنا اللي إيش فيني. إحنا للأسف في دولة بدأوا الناس يستهترون بالقانون، ولا أحد يحترم هذا القانون، لأن ليش؟ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. حتى الفحص الفني في تجاوزات، لما سيارة يجددون دفترها وما يدرون عنها لا إضاءة لا ليتات لا مراية مثل الأوادم لا إطارات مثل العالم لا يا جماعة منو اللي حاسبهم هذيل؟ تمشي سيارة بأقل خلل تنقلب السيارة في ظلمة تشوفها في شارع رايح راد، ما في إلا ليت واحد، ليس واحد، هذا ما تدري سيكل ولا سيارة ولا من المسؤول. أنا ما بيألوم بس وزارة الداخلية، حتى الآباء. أحد الضباط يقول لي والله مسكت لي واحد طفل 14 سنة يسوق سيارة، 14 سنة، أبوه لما ياني فيش يقول لي، يقول لي مو شغلك هذا، ولدي وكيفي. يا أخي إذا أنت تبي تذبح ولدك ليش تذبح العالم وياه؟ تبي تقتل ولدك، ترى في طرق ثانية، مو تقطه بالشارع وتعدم فيه العالم. كم من صبي قاد سيارته فعدم أسرة، لكن بعض الآباء للأسف هم اللي لازم يتعلمون مو الأبناء. فاصل ونكمل وياكم قضية التجحيص وقضية الاستهتار وقضية الرعونة في القيادة، خلوا هذا في الفقرة الثالثة، نرجع وياكم. ما تبي نحط اللوم كله على وزارة الداخلية، وين الأسر؟ وين اللي يعطي ولده سويتش السيارة وليحن ما حصل على الرخصة ويقول له روح يا ولدي تعلم؟ هذا الأب مفروض يكون مسؤول. وين المدارس ما تعلم أطفالنا منذ الصغر آداب المرور والمشي وعلى شارع المشاة على طريق حنا؟ حتى احترام شارع المشاة ما عندنا بالكويت، ليش ما أدري؟ روح دبي تلقى في شيء اسمه شارع مشات، يعني ما أقول أنا أمريكا ولا أوروبا، أتكلم عن دبي دولة خليجية، مدينة خليجية، تمشي بشارع المشات ما في سيارة، الكل يلتزم لأن الناس هناك تطبق القانون وتلتزم فيه، تخاف من من من العقوبة. إحنا اليوم مسكين الواحد لو يمشي بشارع المشات يجون يدعمونه، يمكن لو يدعمونه يقولون ليش فيك أنت ما تفهم، يصير هذا الغلطان أصلا اللي يمشي في شارع المشاة. أحيانا انتكاس الجوالة، يا جماعة انتكاس الجوالة ترى مصخة السالفة عندنا في الكويت، بالخط السريع مستعد من الحارة الثالثة إيه على حارة الأمان، وما عندنا شيء اسمه بالكويت أماكن مخصصة للانتكاسي، أي مكان لو بخط سريع، خط السريع تاكسي جوال يلف على الشارع كله بس علشان يلقى له واحد عبري ويمكن ما أشر له حك راسه بس على طول وقف له، لأن بعض الناس ما يهمه. يا جماعة سيارة مو سيارته، أقصى عقوبة شو بتصير فيه؟ أقصى عقوبة تسفير، مع السلامة، ما صار في شيء ترى أكثر من هذا، يمكن الجواز ثاني يدخل مرة ثانية. أرواح بشر هذيل منو عطاهم إجازة القيادة؟ ترى أحيانا بالواسطة حتى يمكن ما اختبروه أصلا، ليش ما تصير في مدارس وتعلمهم هذيل السائقين؟ أنا أقول السائقين اللي قاعدين يقولنا من بعض الدول في شرق آسيا، خاف على عيالك، خاف على أهلك، لا تنجحه، وإذا قال لك الضابط ساقط قل له زين يصير فيه، خليه يتعلم مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة أركب وياه، شو بس وقته؟ هذا سواكته مو زين، تأمن عيالك عليه. يا جماعة هذين اللي قاعدين الحين يقحصون بالشوارع، أنا كم مرة اتصل على وزارة الداخلية اسمحوا لي أنتوا ربعنا، لكن للأسف مو قادرين الآن تسيطرون على الناس اللي قحصون. شارع الوفرة كل أسبوع في طريق صبحان، في بعض الشوارع اللي بشربك وغيره، هذا بالكويت وبالسعودية فيه وبقطر فيه، أكثر دول الخليج ما شاء الله عندنا أماكن مخصصة للتقحيص ويسمونها تفحيط ويسمونها تشفيط، وما أدري يمكن في اسم رابع أنا ما أدري عنه، لكن الأسماء يعني تدل على المعنى. بالإشارة شوف بعضهم إشارة المرور غصبا على كل الناس يوقفون لأن يت في رأسه طقت في رأسه يبي يحصل اليوم في إشارة المرور طقت في رأسه لأن ما في عقوبة لهم. 300 سيارة واقفة ومئات الشباب وقاعدين والناس تموت. يا وزارة الداخلية شدوا، والنائب اللي تدخل اضبحوه، ولازم يصير في عقوبة. راح أقول لكم شوفوا التقرير الحقيقي، أنا التقرير بحطه واللي فيها فيها، صج بعض الصور مواضحة، لكن شوفوا القتل والجرائم اللي قاعدة تصير باسم الوناسة والمتعة، ويا شباب والله خايفين عليكم، شوفوا قدامكم اللي ما شاف بعينه خلي يشوف إيش قاعد يصير بالتجحيص، وهذا كله بدول خليجية بالكويت وغيرها. بدول خليجية شوفوا النفس كيف قاعدة تقتل وتداس، وراح تشوفون سيارة تطشر 12 واحد من البشر كلهم يموتون فجأة في حادثة مؤسفة. تقرير يحكي عن نفسه، خلونا نعلق بعد التقرير وعلاج هذه الظواهر اللي تنتشر وللأسف شكرا لله في المطر. خلونا وياكم مع هذا التقرير. سكرة الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت منه تحيد. هذه هواية، هذه ولاسة، هذه متعة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. 12 واحد دمر، ومسكين هذا اللي مار على الشارع شنو ذنبه، والأسر اللي راحت شنو ذنبها، والناس اللي تقتلت شنو ذنبها. يا جماعة مسؤولية منو هذا اللي قاعد يصير حنا عندنا كل أسبوع بالشوارع؟ مسؤولية منو؟ معنا اتصال. ألو أخت منى. ألو الو الو السلام عليكم. يعطيك العافيه شيخ. تفضل اخت منى، ترى الوقت قصير عندنا، حاولي تستعجلين معنا. شاء الشيخ، بس يوم الجمعه كانوا عيال عمي مسافرين رايحين السعوديه، طبعا جايين الكويت، جاهم واحد عمره 17 سنه مستهتر يمشي بسرعه جنونيه، دعمهم ووقف وشاف المنظر وهم منحاش، ثلاثه منهم توفوا، واحد الحين بالعنايه مركزه الحمد لله. وتو يوم الجمعة، والله يصبر أهلهم. وفوق هذا يا شيخ، أهله قاعد يتوسطون واسطة إنه يعني هذا حادث شارع، شنو صار؟ ما صار شيء. تتوقعين راح يقول لهم عضو يطلعها؟ أكيد أستاذ، أكيد لابد من هالشيء هذا. قاعد يتوسطون حتى يجون لعند الأبو، والأبو في حالة يعني صعبة، والأهل إنه يعني حاولوا إن هذا حادث شارع وخلاص. شنو صار يعني؟ فوقنا عمره 17 سنة، وإنه معطينا السيارة، شلون تعطون واحد عمره 17 سنة هالسيارة؟ هذا يروحون هالشباب ثلاثة قضية على هالحادث هذا مأساوي صراحة. الله يجزاه الخير، وأسأل الله أن يرحمهم ويصبر عليهم، وأن لازم يعاقب الإنسان. لازم يعاقب الإنسان. أشكرك شيخ منى، شكر جزيل. معنا سامي. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بقول القصة مباشرة، هذه قبل 5 سنوات الحادث سيارة. تفضل. يفترض ان طبعا الحادث حصل قبل حفل الزواج ب5 ايام في الفترة الصباحية، كنا مصلين الفجر وطالعين، على اساس انا واحد اصدقائي بنروح نتريق وبعدها وزع الكروت، فاحنا ماشيين قالوا الاثنين يتسابقون، فصدمنا احد المتسابقين بينهم طبعا من الخلف، فتسبب هالشيء بشلل رباعي كامل فيني. طبعا اللي دعمنا الله يتقبله ويرحمه ويتجاوز عنه توفي في نفس الحادث. اما انا طبعا لم يقدر الله عز وجل لي اني اكمل الزواج، فحصل انفصال، لكن اللهم لك الحمد والشكر، اولا واخيرا هذا القدر أمر اختار الله، هذا الحادث أمر الله عز وجل اختار. نعم، الله كتب ووصل. الله يشفيك. أنت الآن مصاب بشلل أخ سامي؟ لا، شلل رباعي كامل. أسأل الله أن يحفظك ويشافيك. آمين. الله يرفع درجتك. طبعا يا جماعة ترى أشكرك أخ سامي، شكر جزيل، والله يصبرك. يا جماعة ترى هذه مآسي، هذا مو كلام فاضي، هذه حرب حقيقية قاعدة تصير عندنا، والمجرمين طليقين بالشوارع، احنا خايفين عليهم قبل غيرهم بعد، لكن الكل يتفرج والكل ينظر، بل الكل يساعد، بعض الناس قاعدة تساعد، يفترض فيها أن توقف هذه الحرب. مصيبة، كارثة. معنا محمد. ألو. مرحبا. مرحبا، حياك الله. شلونك يا شيخ؟ الله يسلمك، تفضل أخي محمد. أنا بقول لك قصة حلوة تخلها من رواياتك وحلوة التاريخ، يعني اللي انت ولفت تقول الناس والأباء والوسطات ما وسطات. أنا قصتي هذه لو تسمعها. تفضل أخي محمد. ممكن الليل ما راح تنامه. انا طال عمرك واقف عندي شاره، شبت شارتي خضراء، طلعت حالي حال الناس، جاء واحد جاء من صوب يدعمني زين، وطبعا غمى علي ورحت المستشفى، ترقيت عقب اسبوع اسبوعين صحيت قالوا له رجلك اليسار مقطوعه، استقبلتها لا حول ولا قوه. حلو يا شيخ، الله يعينك. طلع الولد يوم امسكوه ودوه، طلع لنا بولد بحاله سكر، ونسبه سكره تقريبا 70%. زين. نعم. طوالي بالمستشفى زين، يعني قلت خلاص الأعراض أمر الله يعني، وهم يعني قلت خلاص يعني ما بي شيء، وذا قلت بس أقوم اروح لعيال مشوم متزوج عيال عندي بس اوصل لعيالي خلاص مات ولا بالمستشفى. جوني ناس من الولد طبعا الولد واصل نفس الكلام انت اللي قلته اضافي تدخل وهذا زين. فجوني ناس في المستشفى شو اللي تبي؟ تبي علاج بالخارج زين تبي نعطيك مثل الهربولي 10,000 15,000 20,000 بس تنازح الولد ما يطلع. وانا نيت يعني انا الحمد لله يعني انت مسامحة جزاك الله خير يعني انت اهم شيء سلمت وتبي عيالك وهلك. نعم اسمع انزين فانا قلت يعني من داخلي كنت بتناجل فقلت شنو يوم شفتهم ترى نعطيك فلوس ترى احنا نسوي نفعل احنا نقدر نطلعه هذا خاله فلان ابو فلان عم فلان ام فلانه انزين انا هني ارتفع ضغطي يعني وانا طايح من الراجي يعني قاعد يشرفوا لي هالكلام. نعم فتصدق يا شيخ اخرتها وانا بالمستشفى قمت اترجاهم وبوستهم اني بس اطلع اروح البيت يعني خلاص قلت لهم ما بي شيء بس يوصلون البيت. ليش فيهم واحد انزين تدري ايام النفقه ما نفقه والمحطه واللابتوب انزين تذكر كان ودنا نكمل وياك يا اخي محمد ان شاء الله تحاول تكمل ويانا بالاتصال. انا بودي لو اكمل هذه المآسي وهذه القصص لكن يا جماعه من المسؤول وليش اللي قاعد يصير عندنا؟ انا ارجو من اعضاء مجلس الامه لا تدخلوا في قوانين المرور. ضابط اقول له ليش ما تجون الوفره توقفون المآسي اللي قاعد تصير هناك؟ الناس قاعده تموت تجحيف هذا بالمئات هناك كل اسبوع يوم الجمعه روحوا على خط الوفره وبالمئات الشباب جالسين وعشرات السيارات والكل يتفرج واللي يبي يمر مع اسرته لازم يوقف يشوف ما في احد عشان يمر خايف على عياله. لما كلمت الضابط يقول لي شيخ شو نسوي؟ نتعب نفسنا وناخذهم ونوديهم المخفر اتصال من عضو ولا نائب يطلعهم كلهم واحنا اللي اخر شيء ننهان واحيانا ننطق من قبل بعضهم يغطون ارقام سياراتهم ويون يرموننا ولا يطقوننا ولا يحذفوننا واحنا اللي قاعدين ناكلها. وللاسف بعض المتجاوزين لانه امن العقوبه فاساء الادب. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أنا أدري أن في هذه الحلقة يمكن هيشت مشاعر الكثيرين تذكروا ضحاياهم أسرهم المصابين. طبعا المصابون عشرات الآلاف، حنا نتكلم عن 450 قتيل بالسنة هذا القتلة. أما المصابون بالشلل والكسور وفقدان الأعضاء والأطراف، توا واحد قبل كم يوم واحد فقد النطق سيكل راكبة، والأطفال توهم قبل 3 أيام في أحد الثانويات عندنا أثنين في رابعة ثانوي مساكين داومة وباشر ما داومة وينهم؟ واحد توفي والآخر في غيبوبة. من المسؤول؟ ترى كل الدولة مسؤولة لكن أول جهة مسؤولة الناس تنظر لها وزارة الداخلية. ولهذا معانا على الخط العقيد محمد الصبر ناطق باسم وزارة الداخلية معانا. ألو ألو أسعد الله مساءك يا شيخ. حياك الله ومساءك الله يبارك فيك. أول شيء بداية دعني أشكرك أخوي. تفضل. اشكرك شكرا جزيلا. انا اشكرك جدا اخوي على ما تفضل طبعا. الله يبارك فيك. بهذا البرنامج حقيقي وهذا ما كنا نتمنى دائما تسليط الضوء على مثل هذه الحقيقه المشاكل اللي بدات بالفعل تؤرقنا وتؤرق الجميع. نعم هي مسؤوليه كل الدوله كلها يعني مو بس فقط الوزاره. اعتذر منك على المقاطعه شيخ نبيل بس اعطني افضل شكرا جزيلا. هذه المشكله يعني بدات بالفعل تطال كل الفئات. نعم. والله وتمس سائر المواطنين والمقيمين الكرام كذلك. صح. ولكن ما في شك تطبيق قوانين المرور تعتبر هي مسؤولية الدولة ممثلة بأجهزتها المختصة. وللأمانة مسؤولية التوعية أيضا ما تقع على عاتق الهيئات الرسمية وعموم الجهات والفعاليات الأهلية المعنية اللي تساهم أيضا بصورة فعالة ومؤثرة بتعزيز الوعي المروري لدى كافة أفراد المجتمع. ولكن حضرتك سألت سؤال، من هو المسؤول؟ من هو المسؤول أيضا في هذه المشكلة؟ أولياء الأمور الكرام هم لهم دور عظيم ودور جبار بالحفاظ ايضا. صحيح. على ابنائهم من خلال دور الاسره لترسيخ انا وحضرتك والكل من يتابع ويشاهد حلقتك هذه مبادئ القيم والاداب والاخلاق الحميده يا شيخ نبيل. عليهم النصح والارشاد، عليهم دور كبير بالاشراف الاسري على ابنائهم وفيذا تكبادهم باعتبارهم الاسره هي نواه المجتمع التي يتم من خلالها تنشئه الصالحه للابناء. انا بناء الانسان عندي بالكويتي احسن من بناء عماره او مجمع. متى نعرف اولياء الامور اخوي؟ اذا اتصلنا فيهم قلنا ابنكم بثلاجه مستشفى مبارك او ثلاجه مستشفى الرازي. فبالتالي دور وزاره الداخليه بمتابعه ومراقبه كل شيء. ولكن احب اكد لك وهذه مش تزلف ولا رياء، من أولويات سيدي معالي وزير الداخلية حقيقة الفريق الدكتور الشيخ جابر الخالد، واهتمامه الكبير للقضية المرورية، وهذه والله أنقل لك إياها بسبق، دائما يشدد على دور التوعية للمواطنين والمقيمين الكرام بقواعد وأنظمة المرور وكذلك قواعد الأمن والسلامة. ولكن دعني إذا أذنت لي، أنا عارف أن البرنامج أنشرف على النهاية، وأنا بوجه لك سؤال بعد، تفضل. ولكن أنا أقول لك متى نعرف أولياء الأمور الكرام؟ نعرفهم لما نتصل فيهم ونقول لكم والله ابنكم كذا. طيب دور الأسرة وينه؟ مو المفروض يراقب؟ انت حضرتك كم ساعة قلت بالنسبة للاخوان في الوفرة، انا اكد لك رجال اخوان دوريات مباحث المرور قايمين بجهد ضخم وجهد كبار بتصوير الحدث، تصور قاعد يصورونهم ويوثقونه بالفيلم. لما نجيب اولياء الامور الكرام عندنا في الادارات العامة المرور المنتشرة على عموم المحافظات، يجي يقول هذا ابني سوي شيء، يقول نعم تفضل، وبالتالي احصائية. طيب شنو دوركم؟ عفوا اخلك بس المعلومة، انت قلت 450 حالة وفاة، لا انا اقول لك 460 حالة وفاة. نعم. العام الفائت صدق اخوي الشيخ نبيل، تصور من سنة. طيب عفوا عقيد محمد، بس اذا ادنت لي من نقطة من سنة 2000 لنهاية 2007. نعم. العدد الوفيات 3074. طيب. حالة وفاة خلال 7 سنوات فقط. عقيد محمد، انا ادري ان عندك احصائيات مهولة، ويمكن الناس لو تسمعها لو بس تشوف الصور اللي عندك يمكن يرتدعون، جزاك الله خير، وعدك ان شاء الله افتح لك المجال اليوم. لكن انا بسأل سؤال، الان التشخيص لا زال موجود؟ انا الاسبوع الماضي ترى بالوفرة مريت وقفت يمكن 5 دقائق بس يوخرون عشان اطوف انا واهلي وعيالي. نعم. خايف انا امر ان لا تجيني سيارة يمين يسار تضربني، لان مئات الشباب قاعدين، اصل منظر يخوف بعد. شنو دورنا؟ انت الان اخذت الشاب، اخذت سيارته، ليش ما تتلفون سيارته بوقته؟ هذه سيارة اداة جريمة الحين هذه. نعم. يعني انا شلون السيارة يعني تفرجون عنها او الشخص اكبسوها كبس مثل ما يسوون بعض الدول؟ اذا اذنت اعتذر منك المقاطعة. تفضل. اذا شكرا جزيلا. مسألة الكبس هاي انت عارف هذه املاك اشخاص، وبالتالي هذه بها قانون وبها مشرع. شلون اكبس انا املاك ناس وبكره يرجع علي بوزارة الداخلية تعال والله عوضني؟ ليش ما تقترفون القانون هذا؟ ما اظن احد راح يعارض، في دول ترى تسويها. الشيخ نبيل احنا بحاجة الى قانون مروري يكون سفينة نجاة لهذا القتل المجاني بالشوارع. نعم. انا ايضا قدري اكون ضابط شرطة واشوف هذه المآسي يوميا اشاهدها الان. نعم. بس تصور اخر مؤتمر حضرناه بالكويت هو مؤتمر الجراحة والعظام، الدكاترة المتخصصين لما جاوا الكويت هني شاهدوا العجب العجاب لما شافوا مستشفياتنا، قالوا عندكم انتوا جراحة انا ما اشوفها في بلداننا. وبالتالي انا اشدد على دور الاسرة، دور الاسرة، الاب الله يحفظه هو عمود البيت. نعم. اذا ما يراقب سلوك اولاده ما راح نوصل للنتيجة والهدف المنشود اللي مرحب. هذا ما اشك فيه. بس عقب محمد عندي سؤال ثاني بس قبل ما نختم وياك، بالنسبة للجراجات اللي قاعدة تسويها السيارات وقاعدة تزيد في السرعة ويضعون نيران الحين في الاكزوزات وشكل وقطع غيار ممنوعة، ليش ما يصير في رقابة شديدة من قبل المباحث مثلا لإغلاق هذا المحل، لسجن بعض الناس وغرامة شاي دخل تصير؟ يا شيخ نبيل، أول شيء أنا شاكر لك على ما تطرقت فيه بالنسبة للنقطة هذه. إحنا دورنا ما هو غايب، الإخوان وزارة التجارة عليها دور أيضا بالنسبة لرغبتهم على مثل هذه المحلات. نعم. وهذه نقطة مهمة إن شاء الله راح نشدد فيها الدور مع الإخوة الأفاضل وزارة التجارة. صدق. أنا أشكرك شكر جزيل عقيد محمد، وكلامك جدا مهم إن يا جماعة وزارة الداخلية قاعدة تسوي اللي تقدر عليه، لكن وين الأسر؟ ولهذا تلاحظون بعض المناطق فيها بعض التجاوزات دون بعض المناطق، هذا يدل على أن في ثقافة بالأسر للأسف سيئة قاعدة تحث الأولاد على أن شنو يعني إشارة حمراء؟ الريال ما يوقف عند إشارة حمراء، امش، لا توقفك إشارة، تجاوز، امش رقصايد، هذه كلها بطولات يعتبرونها بعض الناس على حساب الأرواح والأسر. معنا اتصال الأخ عبد الله. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. وفيك الله يبارك فيك. حبيت أقول شيخ أن المشكلة ترى فينا إحنا كأرباب أسر. نعم. كأولاد، كتربية. نعم. في بعض المناطق والله العظيم بشوف عيني أن الأب يصفق حق ولده. إنه شو يسوي؟ والله العظيم. شو يسوي ولده؟ يصفق الولد، يشفط والأب يصفق، يشجع. ويقحط قدامه. ويقحط، هذا واحد. اثنين. شيخ نبيل، يعني واحد من ربع في الدوام أجنبي قال لي أبى أطلع إجازة حق زوجتي، بختصر لك إياها بسرعة. تفضل. فرحت لأحد أقربائنا يعني مدير المكان، فقلت يا أبو فلان نبي نطلع له إجازة، قال ما يصير. لأن في قانون للإجازة لازم يكون جامعي، لازم راتبه كذا وكذا ومن هالأمور هذه. قال، قلت له طيب يمين يسار؟ قال والله العظيم السيستم ما يقبلها. قلت له ماشي ومشينا ورجعنا الدوام. بعد أسبوعين شيخ نبيل كان يراويني الإجازة مالت زوجته، انصدمت. قلت له شلون جبتها؟ شيء يقول فلوس هندي طبعا. تاخذ رشوة يجيب. طبعا الوزارة الداخلية ما عليهم لوم، أقسم يمين ما عليهم لوم، الهنود الأجانب وانا ارجو اخ عبد الله عشان انه هم ورانا اتصالات، ارجو ان اذا عرفت يعني اي موظف اي اداره وصلها مباشره العقيد محمد، لان ترى الوزاره انا اجزم لك ان ناويين يقضون على كل بؤر الفساد. بس مثل ما قال لي احد الضباط مدير ادارات، قال يا جماعه علمونا، اعطونا اسم، اعطونا دليل، ترى بنفس العقيد محمد ما راح يقصر وياك، وصل اي اداره تجاوزه وطلعه رخصه قياده لانسان ما يستحق. اشكرك الحمد لله، شكر جزيل. معنا الشيخ احمد الداود، مدير او رئيس نادي السيارات، حياك الله معنا شيخ احمد. الله يحييك يا شيخ نبيل ويعطيكم العافيه. الله يبارك فيك. وتخطيط الضوء على الموضوع المهم جدا. شيخ انت شايف ايش قاعد يصير في البناطق، الناس تاذت، ما ينزل مطر شويه الا العالم كلها ينت وطلعت بسياراتها وازعجوا الدنيا، ايش قاعد يصير؟ وين دوركم انتم كنادي سيارات؟ شيخ الله يسلمك، الموضوع هذا حقيقة الموضوع وايد وايد كبير، وما في أحد يعني تقدر تقول حق أحد هذا مسؤول. المسؤولية مسؤولية المجتمع المدني كله، متمثل في وزارة الداخلية، متمثل في وزارة الشؤون، الهيئة العامة للشباب، المجتمع المدني كله يعني يبي له تفعيل. حتى لازم يكون في دور حق المجلس الأعلى للمرور اللي هو يشكل كل وكلاء المساعدين مال الوزارات. احنا برأينا بنادي السيارات ان يعني النسبة الكبيرة من الحوادث اللي قاعد نشوفها 62% منها من فئة الشباب، وهذا الشباب أنا أقول لك ياهم ترى أكثرهم مظلومين، قاعد توفروا أهاليهم قاعد يوفروا لهم سيارات والقروض ميسرة، ولكن لا ما في هناك حلبة دولية فيها مواصفات فنية ومعتمدة يعني تلبي طلب الشباب هذه وتحتويهم بالممارسات الخاطئة. شيخ أحمد ما تتوقع هذه الحلبة راح تزيد من هذه الظاهرة؟ أبدا أبدا شيخ، لأن الحلبة هذه كانت موجودة من قبل، حلبة الشيخ سالم الصباح رحمة الله عليه، وكان لها دور كبير في يعني خلي الشباب يطلعوا من الحوادث من الممارسات الخاطئة اللي قاعد نشوفها بخطوط السريعة، وهذا الشيء قاعد مطبق الآن في السعودية وفي الإمارات وفي قطر. طيب عفوا الشيخ أحمد، لأن الأمر المخرج يقول لي برنامج بينتهي، شنو الآن اللي العقبة اللي أمامكم لإنشاء مثل هذه الحلبة؟ لازم تقوموا في مبادرة، احنا مقدمين عندنا أرض بعرفجان، لازم تكون هناك في حملة توعوية كبيرة حق توجيه الشباب المحب للسباقات السرعة لممارسة هواياتهم، ولازم تكون هناك في حلبة تبادر الهيئة العامة للشباب تعطينا الميزانية وتعطينا حلبة حق الشباب ان احنا نسويها. طيب اكون صريح معك شيخ احمد، الان في السعودية ما في حلبة، وفي نفس الشيء تقشيص برا والناس كل مكان قاعدين يقحصون. بلشوا شيخ، بلشوا، صدقني شيخ الحوادث راح تزيد والشباب ما راح يوقفون، ولا تسرع في الموت واسرع ما يمشي معاهم، الشباب يبي مكان يشفط فيه، يبي يستانس فيه، يبي يتشيحط، احنا وجهة نظرنا نحط لهم حلبة يتسابق فيها في جمهور بالضوابط بالقواعد الامان كلها. طبعا اكيد اكيد نفحص سيارته، وحتى نقدر نتعاون مع الداخلية ان الحجز مالتهم سياراتهم يجون عندنا ياخذ كورس. الموضوع وايد وايد كبير شيخ، ارجو انكم تكون عندكم ساعه تفضل على الحلقه لان الموضوع وايد كبير. يفترض ان يكون فيها حلقه، ويمكن لعل احد البرامج الاخرى في تلفزيون الوطن يستضيفكم ان شاء الله لطرح هذا الموضوع. اشكرك شكر جزيلا الشيخ احمد داود رئيس نادي السيارات. اخواننا ادري الحلقه شويه مؤلمه، وادري بعض المناظر اللي شفتوها مزعجه، وهذه الان التجهيصات اللي شفتها والضحايا اللي ماتت، ترى احنا ايضا اخفينا بعض الافلام اللي ما نقدر نظهرها في التلفزيون، ان لدرجه انك تشوف الدم يسيل والروح تخرج من الجسد والشباب قاعدين يطالعونهم وينظرون، ارواح تقتل، انفس تزهق، الاب للدور الاكبر، التربيه، الاعلام، وزاره الداخليه، اعضاء مجلس امه، المجتمع كله، خافوا الله في الناس، اتقوا الله، اعطوا الطريق حقه، سياره اداه نقل لا اداه قتل. القاكم ان شاء الله الاسبوع القادم مع بكل صراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.